ماذا يفعل المصلي اذا كان يوسوس دائما في الصلاه؟ كيف يطرد الوسواس وماذا يقول؟ اعوذ بالله من الشيطان يدخل عن يسار ثلاث مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما علم النبي بعض الصحابه عليه الصلاه والسلام في الصلاه يعني ولو في الصلاه يكفي من ذكر الله في هذه الصلاه قراءه القران اعوذ بالله من الشيطان ويقطع الوساوس بهذا لا يطاوع الشيطان عدو اللي بيطاوعه يهلكه حتى يجعله مجنون الواجب على من وصل بوساوس ان يقطع الوساوس يحاربها اذا صلى المصلين فلا يعيد اذا توضا يقول توضات ولا يعيد الغلول ولا يوسوس إذا دخل في الصلاة استمر فيها حتى يقضيها وإذا حاربها الشيطان وأسأل عن يسار ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان وإذا صدق أعانه الله عليه كفاه شرا لكن لا يخضع له لا يلين العدو يحتاج إلى قوة يحتاج إلى نشاط وإلى حرب قوية وهذا عدو مبين خبيث يحتاج إلى حرب.